الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما دليل هذه القاعدة الأموال إذا لم يوجد مالكها فإنها تنزل منزلة المعدوم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، نص القاعدة يقول: إذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، نص القاعدة يقول: إذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم، بمعنى أنه إذا كان ثمة حقوق أو أموال لشخص وبحثنا عن هذا الشخص ولم نجد له أثرا ولم نسمع عنه خبرا، فإننا ننزله في هذه الحالة منزلة الميت المعدوم، ونتصرف في ماله بالأحظ بما هو الأحظ له، بمعنى أننا لا نفرد هذا الرجل عن الانتفاع بماله حتى مع كونه منعدما أو غير موجود، وإنما نتصرف في هذا المال بما يعود عليه نفعه في الآخرة. فإذا كان عند الإنسان شيء من حقوق الآخرين فالواجب أن يردها لهم إذا كان يعرف أعيانهم، وأما إذا بحث عنهم ولم يجد لهم أثرا ولم يسمع عنهم خبرا ولا يعرف الطريق للوصول إليهم، فإنه يتصرف في هذه الأموال والحقوق على ما يرجع مصلحته لهم في الآخرة، بمعنى أنه يتصدق بها بنيتهم. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدن، والأصل أن الإنسان هو الذي بنفسه ينتفع بماله في مصالح دينه ودنياه وأولاه وأخرى، فإذا عدم التصرف الأصلي بسبب كونه مفقودا غير موجود، فإننا نتصرف بالنيابة عنه بما يرجع نفعه له. هذا هو دليل هذه القاعدة، وهو أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، فنحن نتصرف في هذه الأموال التي فقدنا أصحابها بما يرجع إليهم نفعه، فنتصدق بها بنيتهم حتى يستمر انتفاعهم بمالهم حتى مع كونهم غير موجودين، فإذا جاء يوم القيامة رأوا تلك الحسنات العظيمة في ميزان حسناتهم فترتاح قلوبهم وينتفعون بتلك الحسنات، بسبب أننا تصرفنا في أموالهم حال كونهم غير موجودين بالأحظ لهم فيما فيه نفعهم في الدنيا والآخرة. فدليلها هو الأصل المتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، والله أعلم.